بالمعنى ان ملهاش علاقه بامر الصلاه، الصلاه بيخرج يصلي صلاه الجماعه ويخرج لحادثه، ولكن المعنى انه قبل ما يقسم على النساء، لان الرجل اللي متزوج اكثر من واحده لابد ان هو يعدل ليوم ودي يوم، بيقسم دي يومين ودي يومين. لكن الزوجه الجديده من حقها انه يبقى في وقت للانس مع الزوج او الالفه مع الزوج، انه يكون تتعرف عليه، مش هينفع ان يوم وبعدين يمشي للثانيه ويرد لها ويرجع لها بعد كذا يوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تزوج الثيب مكث معها ثلاث ايام قبل ما يبتدي يقسم للنساء. فهنا بيذكر لنا انه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيده صفيه رضي الله عنها، اقام عندها ثلاثا وكانت سيده، وكذلك سيده ام سلمه، وبرضه سيده ام سلمه كانت متزوجه قبل ذلك ومات زوجها، فبيخبر انه صلى الله عليه وسلم اقام عندها ثلاثا. لما انتهت ثلاث ايام اللي مكثها مع سيده ام سلمه، وبعدين اراد انه ينصرف، فامسكت بثوبه انه لا لسه ما شبعتش منك، ان ثلاث ايام فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيب برفق وبلطف صلى الله عليه وسلم، ويقول اما انه ليس بك هوان على اهلي، يعني انما مش سايبك ان انت هين علي، لا انت عزيزه علي ولك منزلتك عندي، ولكن اللي انت عايزاه، عايزه نقعد معاكي سبعة ايام يبقى هقسم سبعة ايام لكل واحده من نسائي. لو ان ثلاث ايام اللي احنا قعدناهم فقط يبقى بعد كده هلف عن النساء كل واحده يوم وهرجع لك في اليوم بتاعي، لكن لو قعدت معاكي سبعه يبقى هسبع للنساء. طبعا هيسبع للنساء معناه ان على ما يدور الدور عليها ويرجع لها هيعدي 63 يوم، يبقى كده وقت طويل جدا. لذلك هي قالت له لا، ثلاث ايام هترجع لي بعد ثمان ايام افضل ما تقعد سبع ايام عند كل امراه وترجع اليه. فعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم ان ده الحكم الشرعي، وهم بقى اللي بلغوا هذا الحكم بعد ذلك، ان الرجل اذا تزوج اكثر من واحده فكانت الجديده هي البكر مكث معها سبعه ايام، ثم بدا يقسم ويعدل بين الاثنين. كانت الجديدة هي السيد مكث معها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك قسم بين النساء. لو أنه ظلم نساءه وما قسمش وما عدلش في النفقة، ما عدلش بينهن في الأيام والليالي، فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، جاء يوم القيامة مشلول، يعني مشلول المشلول مفلوج وساقط أحد شقيه مش قادر يرفعه، فيأتي يوم القيامة على هذا الحال لأنه ظلم نساء. نتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإنسان مع نسائه، يتأدب بأدب القرآن وبأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدل بين النساء، ويرحم إذا كان الأمر النساء يحتاجن إلى الرحمة، فإذا كان في وقت التأديب يكون حازما وليس معذبا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تنفيذ ما أمر به وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.